شروح الادب من كلام العرب، برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كنت اخبرتني امس ان جارك المريض الذي سافر ابنه الى خارج الوطن مؤخرا قد اشتد عليه المرض، ولهذا فانك ستذهب به الى المستشفى، فماذا عنه اليوم؟ ستجرى له اليوم عملية جراحية، ولهذا فانا ساذهب بعد قليل الى البنك لكي احصل على النقود اللازمة لهذا الامر. ان ما عملته وما ستعمله مع هذا الجار لهو من الاعمال الانسانية الكريمة، وهو ايضا من الوفاء المطلوب من الناس ان يتحلوا به. اجل، وذلك حتى يعم المجتمع الخير والسلام. فليكن حديثنا في هذا اللقاء إذن عن الوفاء. الإنسان الوفي هو كثير الوفاء، وهو أيضا الذي يأخذ الحق ويعطي الحق، والجمع أوفياء. ووفى الشيء يفي وفاء، أي تم. ووفى فلان النذر أداه، ووفى بعهده عمل به. ويقال أيضا أوفى بالوعد والعهد، وأوفى نذره، أو أوفى بنذره وفاء. ووفى فلانا حقه أوفاه إياه، وتوافى القوم تكاملوا. وفي قصيدة للحريري ينصح فيها ابنه قال: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، واقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترطت. ومعنى اقن الوفاء الزم الوفاء. ذات يوم دخل شيخ اسمه هارون على الواثق بالله، وكان هارون هذا استاذا من قبل للواثق بالله، فاكرمه الواثق وبالغ في اكرامه حتى قال له احد جلسائه بعد خروج هارون: يا امير المؤمنين، ان هذه المبالغة في التكريم والاحتفال بهذا الزائر اراها لا تتفق مع قدرك الرفيع وجاهك المنيع. ان هذا الذي تستكثر عليه ما رأيته من تكريم هو اول من فتق لساني بذكر الله وادناني من رحمته، افلا اكون وفيا له؟ يحكى ان سعيد بن حميد كتب الى الشاعرة فضل رقعة يعتذر اليها من تغير ظنته به، وفي اخرها قال: تظنون اني قد تبدلت بعدكم بديلا، وبعض الظن اثم ومنكر، اذا كان قلبي في يديكم رهينة فكيف بلا قلب اصافي واهجر. وكان سعيد بن حميد هذا صديقا لرجل اسمه ابو العباس بن ثوابة، فدعا ابو العباس سعيدا ذات يوم، ولكن سعيدا انشغل بامر من الامور فتأخر عن ابي العباس، فكتب اليه ابو العباس رقعة يعاتبه فيها معاتبة فيها بعض الغلظة. ولهذا كتب اليه سعيد يقول: اقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل مرة ويميل، ولعل احداث الليالي والردى يوما ستصدع بيننا وتحول، فلئن سبقت لتبكين بحسرة، ولا يكثرن علي منك عويل، ولتفجعن بمخلص لك وامق حبل الوفاء بحبله موصول. وفي ختام هذه القصيدة قال: وألا تتكلف بالعتاب وودنا باق عليه من الوفاء دليل، ود بدا لذوي الإخاء جميله وبدت عليه بهجة وقبول. ولعل أيام الحياة قصيرة فعلام يكثر عتبنا ويطول. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: متى يكون الصديق صديقا بحق؟ فقال علي: لا يكون الصديق صديقا بحق حتى خذ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. قال واحد من جلساء كافور الإخشيدي اسمه أبو الفتح المنطقي: كنا جلوسا عند كافور الإخشيدي وهو يومئذ صاحب مصر والشام، وله من البسطة ونفاذ الأمر وعلو الهمة والقدر وشهرة الذكر ما يتجاوز الوصف والحصر. فحضرت المائدة والطعام، فلما أكلنا نام وانصرفنا، فلما تنبه من نومه طلبني أنا وغيري وقال: انبوا إلى ناحية النجارين واسألوا عن شيخ منجم كان يقعد هناك، فإن كان حيا فأحضروه، وإن كان قد توفي فاسألوا عن أولاده وعرفوا أمره. سنمضي فورا إلى هناك. مضى أبو الفتح مع اثنين من الرجال إلى المكان الذي حدده له كافور، وسألوا عن ذلك الرجل المنجم، فقال لهم الناس: إنه مات. فهل ترك أولادا؟ نعم، ترك بنتين، إحداهما متزوجة والأخرى لم تتزوج بعد. وأستطيع أنا أن أدلكم على مكان إقامتهما إن شئتم. حسن جدا، تعال معنا إذا إلى حيث تقيمان. بعدها عاد أبو الفتح وصاحبه إلى كافور وأخبروه بما عرفوه، فقال: اذهب إذا يا أبو الفتح فاشتري في الحال لكل واحدة من ابنتي ذلك الرجل دارا، وسيرسل معك من يحمل لكل واحدة منهما ثيابا وكسوة وذهبا كثيرا. جزاك الله يا سيدي كل خير. كما أني سأزوج البنت التي لم تتزوج بعد، وسأجري على كل واحدة منهما رزقا، وسألن في الناس أن هاتين المرأتين يهمني أمرهما، وذلك لرعاية أمرهما. نفذ كافور كل هذه الأشياء بسرعة، وبعدما انتهى من تنفيذها ضحك مسرورا، ثم قال لأبي الفتح وغيره من جلسائه: أتعلمون سبب ما صنع؟ إننا لا نعلم. فاعلموا إذن أني مررت ذات يوم بالمنجم والد هاتين المرأتين، وكنت حينها مملوكا لابن عباس الكاتب، وكنت بحالة رثاء، فوقفت على ذلك المنجم فنظر إلي وقال: أنت تصير إلى رجل جليل القدر وتبلغ معه مبلغا كبيرا وتنال خيرا كثيرا، وإنني أطلب منك الآن أن تعطيني شيئا. ولم يكن مع كافور حينها غير درهمين، فأعطاهما للمنجم، فإذا به يرمي بهما ويقول لكافور: أبشرك بهذه البشارة وتعطيني درهمين فقط، على كل حال لا يهم، سأزيدك، أنت والله ستملك هذا البلد وأكثر منه، فاذكرني إذا ما صرت إلى ما وعدتك به ولا تنسني. سأفعل هذا إذا حصل لي ما قلت. بل عاهدني أنك ستكون وفيا لي ولا يشغلك الملك عن افتقادي. إنني أعاهدك على الوفاء لك. إذا وخذ الدرهمين معك. ومرت الأيام وجدت أمور وأحوال، فشغل كافور عن ذلك الرجل، ثم صار إلى ما صار إليه من الملك ونسي الرجل تماما. ويقول كافور: لما أكلت معكم ونمت رأيت ذلك الرجل في المنام قد دخل علي وقال معاتبا: أين الوفاء وأين تمام العهد؟ لا تغدر فيغدر بك. فاستيقظت من النوم وفعلت ما رأيتم، وفاء مني لذلك الرجل وإنجازا لما عاهدته عليه. الوفاء كما هو معروف من الصفات الرفيعة السامية، وبالرغم من هذا فإن بعض الناس يسلكون في حياتهم سلوكا يتعارض مع الوفاء، مفضلين الأمور المادية على أي شيء سواها. ويحكى أن صديقين تقابلا بعد فراق دام سنوات، فقال أحدهما للآخر: قل لي يا صديقي العزيز، ما هو أهم حادث صادفك في هذه المدة؟ لقد تزوجت. هذا شيء جميل. لا مع الأسف. ولماذا؟ لأن أمي كانت قد ضغطت علي لكي أتزوج فتاة دميمة من قريباتها. هذا شيء سيء طبعا. كلا ليس سيئا، فإنها تملك ضيعة كبيرة. إنه إذا تعويض لك لا يستهان به. كلا. ولماذا؟ لأنها بخيلة جدا، لا يفلت الدرهم من بين أصابعها إلا بصعوبة. يا الله، هذا شيء مؤلم جدا. كلا ليس مؤلما جدا، فإنها تملك قصرا عظيما. هذا إذا شيء عظيم. لا مع الأسف، فقد دمر الحريق هذا القصر أمس. نعم أمس فقط. يا إلهي، هذا شيء محزن بحق. إنه ليس محزنا بدرجة كبيرة. كيف يا رجل؟ لأن زوجتي إياها كانت داخل القصر. أفهم؟ ومن صور الوفاء البديعة أن ابن المقصع قيل له ذات يوم: إن جارك الذي تعودت على الجلوس في ظل داره كثيرا سيبيع هذه الدار. ولماذا يبيعها؟ إنه دين قد ركبه. ما كنت إذا وفيا له، وما قمت بحرمة ظل داره إن باعها معدما. فماذا أنت فاعل؟ أذهب إليه لأصنع ما يجب علي أن أصنعه. وذهب ابن المقصع إلى جاره هذا وقال له: اسمع يا جاري العزيز، علمت أنك ستبيع دارك كما أني عرفت الثمن الذي ستبيعها به، فهل ترغب في شرائها؟ كلا يا عزيزي كلا، ولكني جئت لأقول لك لا تبع هذه الدار. فماذا أفعل في الدين إذا أنا لم أبعها؟ خذ مني الثمن الذي كنت ستبيعها به لتسدد دينك ولا تبعها. يا لك إذا من جار عظيم الوفاء. تقول العرب: اذكر أخاك بأزكى رحيق وإن كان منك في البلد السحيق. الوفاء الوفاء، فكل عمل فيه رياء ما عليه ضياء. ذات يوم دخل طفيلي على جماعة يأكلون سمكا، فجلس يأكل معهم وهو يقول: هذا عدوي ولي عليه صهر. فما هو هذا الصهر؟ إن أبي مات غريقا فأكله السمك. هون عليك إذن. كيف ولماذا؟ لأننا سوف ننتقم لك. لا لا لا لا لا لا وألف لا، فإن الوفاء لأبي يرحمه الله ويدخله فسيح جناتي يحتم علي أن أخذ أنا بثأره ممن قتله، وأنا ابنه والابن أولى كما تعلمون بثأر أبي. سمعت الأم ذات يوم ولدها الشاب يقول في تضرع وتوسل لله: يا رب يا رب يا رزاق يا رب يا كريم، وفق ابن الجيران إلى عروس جميلة. فقالت له أمه: إنك حقا يا ولدي وفي جدا لابن هؤلاء الجيران، ولهذا فأنت تدعو له بهذه الدعوة. إنني يا أمي لا أدعو له بهذه الدعوة بسبب الوفاء. فلماذا إذن تدعو له؟ أنا أدعو له بأن يوفقه الله إلى عروس جميلة، لعل هذا يتحقق لي أنا أيضا. كيف يا ولدي وأنت تدعو له هو بالعروس الجميلة ولا تدعو لنفسك؟ ألم أسمعك كثيرا يا أمي تقولين: أطلب الخير لجارك تجده في دارك. قالت العرب في أمثالها: إنه أوفى من السموئل، وأوفى من الحارث بن ظالم، وأوفى من عوف بن محلم، وأوفى من أم جميل، وأوفى من أبي حنبل، وأوفى من الحارث بن عباد، وأوفى من فكيهة. إن السموئل بن حيان بن عادية عرف بوفائه العظيم لامرئ القيس الذي جاء إليه يوما ليقول: إنني قررت الخروج إلى قيصر، ولهذا فأنا أستودعك دروعي هذه. وخرج امرؤ القيس إلى قيصر ومات ولم يعد. وبعد موته أقبل ملك من ملوك الشام ليغزو السموئل، وتحين خروج ابن السموئل من الحصن فأخذه. ثم صاح هذا الملك بالسموئل ليظهر له، فلما ظهر قال له: انظر هذا ابنك في يدي، وقد علمت ان امرأ القيس ابن عمي ومن عشيرتي، وانا احق بميراثه، فادفع الي الدروع الخاصة به والا ذبحت ابنك. اعطني اجلا افكر فيه. لك هذا. جمع السموئل نساءه وكل أهل بيته وأخبرهم بما حدث، ثم سألهم: بما تشيرون علي؟ نشير عليك أن تدفع الدروع إلى الملك. نعم ادفع الدروع إلى الملك واستنقذ ابنك. أجل أجل، هذا هو الرأي الصائب. بات السموئل ليلته يفكر فيما قاله أهل بيته، فلما أصبح ظهر لملك الشام وقال له في حسم وحزن: اعلم انه ليس الى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما انت صانع. هنا قام الملك بذبح ابن السموئل، والسموئل ينظر اليه، ثم انصرف الملك بالخيبة اذ عجز عن اخذ الدروع التي كان يطمح الى اخذها. وفي الموسم ذهب السموئل بالدروع فدفعها إلى ورثة امرئ القيس وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي، إني إذا ما خان أقوام وفيت. وفي هذا قال الأعشى قصيدة رائعة منها: كنت السموئل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، فقال: غدر وثقل أنت بينهما، فاختر وما فيهما حظ لمختار. فشتى غير طويل ثم قال له: اذبح أسيرك إني مانع جاري، هذا له خلف إن كنت قاتله، وإن قتلت كريما غير خواري. وقال: لا أشتري عارا بكرمة، فاختار مكرمة الدنيا على العار. والصبر منه قديما شيمة خلق، وجنده في الوفاء الثاقب الواري. قالت الأم لابنها: ماذا فعلت يا أيمن بمصروفك الذي أخذته أمس؟ أعطيته لامرأة عجوز تقف بالقرب من المدرسة وهي تزجر جدتي في بعض ملامحها. يا لك من ولد وفي ورحيم أيضا. ولكن قل لي، ماذا ستفعل بمصروفك اليوم؟ سأعطيه لهذه المرأة العجوز أيضا. أيضا؟ نعم يا أمي، وهكذا يفعل كثيرا من زملائي. ولكن لماذا؟ هل هذه المرأة العجوز تشبه جداتهم أيضا؟ إنهم إذا أوفياء مثله. كلا يا أمي كلا، ولكن لأن هذه المرأة العجوز تبيع نوعا لذيذا من الحلوى. عاش ضحى مع زوجته سنوات طويلة، ثم تزوج امرأة أخرى. وفي أحد الأيام قال ضحى لزوجتيه: إنني أجد الجو في هذا اليوم طيبا، هيا بنا يا زوجتي العزيزتين لنذهب إلى شاطئ النهر فنجلس هناك بعض الوقت، وربما ربما زدت في إكرامكما والحفاوة بكما فاشتريت لكما بعض الأطعمة اللذيذة. هذه فكرة جميلة. نعم بل جميلة جدا. فهيا بنا إذا إلى شاطئ النهر. وبعد أن جلس ضحى بعض الوقت مع زوجتيه عند شاطئ النهر، قام ليشتري بعض المأكولات التي كان وعدهما بشرائها لهما. في هذه الأثناء اتفقت الزوجتان على أن يحرجاه بعد عودته، ولهذا فإنه لما عاد قالت إحدى الزوجتين: قل لنا يا ضحى، من منا التي تحظى بحبك ووفائك أكثر من الأخرى؟ أنتما معا تحظيان بحبي ووفائي. كلا، لا تضحك علينا بهذا القول ودعك من المراوغة. أجل، ولهذا فنحن نقول لك: إذا خيرت في أن تلقي بواحدة منا في النهر الآن، فمن التي ستلقي بها؟ تحير ضحى في أمره وصار يفكر لحظات، ثم التفت إلى الزوجة الأولى التي كان قد سئم منها وقال لها: أنا أظن يا عزيزتي، يا زوجتي الأولى، أنك تعلمت السباحة منذ زمن بعيد. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك فيها من أسرة المذيعين عبد الله حامد. هندسة إذاعية نبيل الحمصاني. إخراج رضا سليماني.